بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة التاسعة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب والطالبات قسم كلية الشريعة المستوى الثاني. تحدثنا في الدرس السابق أو المحاضرة السابقة عن أنواع الصلة، وذكرنا أن الصلة ثلاثة أنواع. النوع الأول الصفة الصريحة وهي خاصة بأل، والنوع الثاني الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية، وهذا النوع يدخل في جميع الموصولات، يعني تصلح هذه الصلة أن تكون صلة لجميع الموصولات ما عدا أل. ثم بدأنا بالنوع الثالث وهو شبه الجملة، النوع الثالث شبه الجملة، والمراد به الظرف والجار ومجرور. وقلنا أنه يشترط في وقوعهما صلة أن يكونا تامين، ومعنى كونهما تامين أن يصح أن تحصل الفائدة بمجرد ذكرهما، أن تقع الفائدة بمجرد ذكرهما دون ذكر متعلقهما، لأنه لا بد أن يعلم أن الجار والمجرور والظرف لا بد أن يكون لهما متعلق، وهذا المتعلق إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا. فالجار والمجرور أو الظرف قاعدة، إذا كان تامين، ما المقصود بتامين؟ بمعنى أنه يصح الكلام ويقع به الفائدة بمجرد ذكرهما دون ذكر المتعلق، وهذا إن شاء الله نوضحه من خلال الأمثلة على الشريحة. فهنا نقول الظرف والجار والمجرور ويشترط في وقوعهما صلة أن يكونا تامين، أي يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل الإبهام وتوضح المراد من الاسم الموصول، من غير حاجة لذكر متعلقهما. والمتعلق هو في صلة الموصول لا بد أن يكون المتعلق فعلا، في أسماء الموصولة لا بد أن يكون المتعلق فعلا، لكن في غير ذلك المتعلق قد يكون فعل وقد يكون وصف مثل اسم الفاعل واسم المفعول. نوضح، نقول نحو عرفت الذي عندك، فهنا الآن الذي هذا اسم الموصول الذي، وصلة الموصول عندك، وهنا شبه جملة لأنه ظرف، وتلاحظون لما قلت عرفت الذي عندك مباشرة حصل المقصود واتضح المعنى بمجرد ذكر الظرف دون ذكر المتعلق، لأن المتعلق محذوف، والتقدير عرفت الذي استقر عندك، فليس هنا داع بأن أذكر المتعلق، فقلت عرفت الذي عندك، فإذا هنا ظرف تام، وجار مجرور مثل وصافحت الذي في الدار، فالذي اسم موصول، وفي الدار هنا صلة الموصول، وهو شبه جملة وهو تام. والدليل على أنه تام أنه صح الكلام واستقام المعنى وحصلت الفائدة بمجرد ذكره دون أن يذكر متعلق، ولو ذكر متعلق لقلنا صافحت الذي استقر في الدار. هذا الآن نقول فالظرف عندك والجار المجرور في الدار حصل في الوصل بهما فائدة، دون ذكر، نقول بخلاف قولك، ننتبه له هنا، بخلاف قولك جاء الذي بك، وقلت الآن جاء الذي بك، فبك الآن جار ومجرور، الباء حرف جر، الكاف في محل جر، جار ومجرور، لكن هل يصح الوصل به جاء الذي بك؟ هل حصلت الفائدة لما نقول جاء الذي بك؟ لم تحصل فائدة، لماذا؟ قال لأن الجار ومجرور هنا غير تام، ما معنى غير تام؟ بمعنى أنه لا يصح المعنى بمجرد ذكره، لا بد من ذكر المتعلق، فنقول فبك جار ومجرور لا يصح أن يقع صلة لأنه غير تام، أي لا تحصل الفائدة بذكره، بمجرد ذكره فقط، فلا يتضح معناه إلا بذكر متعلقه. فيجب أن تقول جاء الذي مر بك، فتذكر المتعلق وهو مر، فهنا إذا بك لا يصلح أن يكون صلة لأنه جار ومجرور غير تام، فتذكر متعلق وهو الفعل مرة. هذا الآن واضح، وبهذا ننتهي من صلة الموصول وأنواعها. ننتقل الآن إلى نقطة وقضية جديدة وفيها بعض أيضا التفصيلات ولكن نحن في هذا المقرر يعني ابتعدنا كثيرا عن الخلافات، في خلافات كثيرة ابتعدنا عنها، نذكر فقط المهم منها. وأيضا هناك تفصيلات دقيقة يعني حاولنا الابتعاد عن بعض الأمور التي الجهل بها لا يضر إن شاء الله، الجهل بها لا يضر إن شاء الله، فنركز على ما هو مهم وما هو صالح لطالب العلم، لأن بعض التفصيلات تثقل على الطالب وهي في الوقت نفسه الفائدة منها غير يعني ظاهرة وغير ضرورية، يعني الكلام فيها غير ضروري لأنه ما يحتاج لها المتكلم، قد يتكلم يحفظ هذه القواعد ويتعب نفسه فيها ولا يمر به في حياته كله مثل هذه الأمور شواذ وأشياء أخرى. فنحاول قدر المستطاع أن ما نذكر إلا المهم من القواعد النحوية في كتاب أوضح المسالك. من ذلك من الأشياء التفصيلات الموجودة في حكم حذف العائد، عرفنا أن صلة الموصول إذا كانت جملة فلا بد فيها من عائد، فلا بد فيها من عائد. هذا العائد الأصل أن يكون مذكورا في الكلام، لأن المقصود منها الربط، ويسمى الرابط، ويسمى الرابط لأنه هو الذي يربط بين صلة الموصول واسم الموصول. لذلك لو خلت الجملة من الرابط ففي هذه الحالة لا يصح الكلام، يكون غير صحيح. لذلك لو قلت لكم مثلا جاء الذي سافر محمد، جاء الذي سافر محمد، هل هذه جملة مفيدة؟ حقيقة أن هذه جملة غير مفيدة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك واضح، لأن الجملة التي وقعت صلة ليس فيها رابط، ليس فيها رابط. لكن لو قلت جاء الذي سافر أبوه، تلاحظون أن الجملة الثانية صحيحة والمعنى فيها واضح. لماذا؟ لأنها موجود فيها الرابط. والرابط له ثلاث حالات لابد نعرفها. الأول أن يكون ضميرا بارزا، يكون الرابط ضميرا بارزا، مثل جاء الذي سافر أبوه، فالرابط هنا ضمير بارز وهو الهاء. ومثل جاء اللذان قاما، هنا الرابط ضمير بارز وهو ألف الاثنين. الحالة الثانية أن يكون الرابط ضميرا مستترا، والمستتر كالمذكور، يكون ضميرا مستترا. مثاله جاء الذي ذهب، جاء أكرمت الذي ذهب، فهنا الرابط موجود ولكنه مستتر، تقديره ذهب هو، ذهب هو. والحالة الثالثة أن يكون الرابط محذوفا، يكون الرابط محذوفا، وهنا الذي سنتكلم عنه حكم حذف العائد، حكم حذف العائد الذي هو الرابط. إذن هناك للرابط ثلاث حالات: أن يكون ضميرا بارزا، أن يكون ضميرا مستترا، أن يكون ضميرا محذوفا. لكن الأصل في الرابط أن يكون مذكورا في الكلام، الأصل في الرابط أن يكون مذكورا في الكلام، لكن يجوز حذفه، يجوز حذفه، ولكن هذا الحذف لا يكون إلا بضوابط وشروط. هذا ما سنتعلمه ونعرفه في هذه الحلقة إن شاء الله. فنبدأ نقول أيضا أن الرابط له ثلاث حالات، وهو الضمير، الرابط وهو الضمير له ثلاث حالات: إما أن يكون الضمير في محل رافع، أو في محل نص، أو في محل جر، أو في محل جر. وكل واحد منها يجوز حذفه بشروط، يعني يجوز حذف الرابط المرفوع بشروط، كذلك يجوز حذف الرابط المنصوب بشروط، وكذلك المجرور يجوز حذفه بشروط. سنتعرف على هذه الآن من خلال ما نعرضه على هذه الشرائح. وحكم حذف العائد، نقول العائد وهو الضمير قد يكون في محل رفع أو نصب أو جر، كما قلنا قد يكون في محل رفع أو نصب أو جر. والأصل في هذا العائد أن يكون مذكورا، هذا الأصل، يكون مذكورا في جملة الصلة ليربط بين الموصول وصلته، نحو جاء اللذان فازا وأكرمت الذين فازوا. فالرابط في الجملة الأولى ألف الاثنين، والرابط في الجملة الثانية هو واو الجماعة، وهو كما تلحظون مذكور، تلحظون هنا مذكور. قال وقد يحذف هذا العائد، وقد يحذف هذا العائد اللي هو الرابط، سواء أكان في محل رفع أم نصب أم جر، لكن لا يجوز حذفه إلا بشروط. ما هذه الشروط؟ نبدأ بالرابط الأول وهو الرابط المرفوع. قال وإليك التفصيل في ذلك حذف العائد المرفوع، حذف العائد المرفوع. طبعا ذكر ابن هشام قال العائد المرفوع هكذا، وتعرفون أن العائد ضمير والضمير مبني، والضمير مبني. والأدق أن يقول حذف العائد الذي في محل رفع، الذي في محل رفع، ولكن قال المرفوع اختصارا، اختصارا واعتماد على معرفة المقصود، على معرفة المراد، لأن المراد ليس المرفوع إنما الذي في محل رفع. فإذا قلنا حذف العائد المرفوع يعني حذف العائد الذي هو في محل رفع، وإذا قلنا حذف العائد المنصوب يعني الذي في محل نصب، وحذف العائد المجرور يعني الذي في محل جر، لأن الضمائر مبنيات، والمبنيات لا توصل، لا يقال عنها مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة، وإنما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. فنبدأ حذف العائد المرفوع. قال يجوز حذف العائد المرفوع بشرطين، يجوز حذف العائد المرفوع بشرطين. الشرط الأول أن يكون مبتدأ، أن يكون العائد مبتدأ. الشرط الثاني أن يكون خبر هذا المبتدأ مفرد، جملة، يكون خبر هذا المبتدأ مفردا، مفردا. نقول هنا الشرط الأول أن يكون العائد مبتدأ، الشرط الثاني أن يكون خبر المبتدأ مفردا، الخبر المبتدأ مفردا، أي ليس جملة ولا شبه جملة. نوضح ذلك بالمثال. لو أكرمت الذي حاضر عندك، أكرمت الذي حاضر عندك، اسم الموصول الذي، وصلة الموصول هو حاضر، هو حاضر عندك، هو حاضر. لكن تلحظون أن العائد محذوف، هو حاضر محذوف. لماذا؟ وهو مرفوع أيضا، يعني في محل رفع، لأنه هو من الضمائر الخاصة بمحل الرفع كما درسنا سابقا، هو وهي وهما وهم وهن من ضمائر الرفع، من ضمائر الرفع التي لا تكون في محل الرفع. إذن هنا العائد محذوف، يعني الذي هو حاضر، وجاز حذفه لأنه وقع مبتدأ، فهو مبتدأ وحاضر خبر، لأنه وقع مبتدأ، ولأن خبره مفرد وليس جملة، خبر حاضر مفرد وليس جملة ولا شبه جملة. نقول فالعائد المرفوع هنا محذوف لأنه وقع مبتدأ وخبره مفرد، وهو قوله حاضر، وهو قوله حاضر. والتقدير أكرمت الذي هو حاضر عندك، إذن هذا حذف العائد المرفوع واضح، يحذف بشرطين أن يكون العائد مبتدأ. طبعا لو كان العائد فاعل أو نائب فاعل ما يحذف، لابد يكون مبتدأ. الأمر الثاني، الشرط الثاني أن يكون خبر هذا المبتدأ مفرد، فلو كان الخبر جملة وشبه جملة فلا يجوز حذف العائد. ومن حذف العائد المرفوع قوله تعالى وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله. تأملوا هنا الجملة في السماء إله، هذه جملة صلة الموصول، ولو تأملنا قوله إله هنا خبر، إله خبر، أين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف، يعني وهو الذي هو إله، وهو الذي هو إله في السماء. إذن العائد المرفوع محذوف لأنه وقع مبتدأ وخبره مفرد. نقول حذف العائد المرفوع في هذه الآية لأنه وقع مبتدأ وخبره مفردا، إله خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو إله، والتقدير هو إله. مثال آخر، ونحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم أشد، هذا اسم الموصول أي، وصلة الموصول أشد، وليست صلة الموصول أشد وحدها، وإنما هو أشد، هو أشد، لكنه حذف وهو العائد، اللي هو المبتدأ هو العائد، حذف لأنه مبتدأ ولأن الخبر مفرد، ولأن خبره مفرد. نقول العائد المرفوع في هذه الآية حذف وهو قوله هو، أيهم هو، والتقدير هو أشد لأنه وقع مبتدأ وخبره مفردا، وهو قوله أشد. طيب الآن نقول لما لا يصح حذف العائد المرفوع فيما يأتي. إذا عرفنا أن العائد المرفوع يجوز حذفه بشرطين، الأول أن يكون مبتدأ والثاني أن يكون خبره مفردا، فهنا في هذه الآية سنأتي بأمثلة لا يجوز فيها حذف العائد. لماذا؟ نأتي بالأول، حضر اللذان قاما، العائد ألف الاثنين، هنا العائد ألف الاثنين، قال لا يجوز حذفه، فلا يجوز أن نقول حضر اللذان قام، لا يجوز أن نقول حضر اللذان قام بحذف العائد. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك لأنه ليس مبتدأ، هو فاعل، العائد هنا فاعل وليس مبتدأ، إذا لا يصح حذفه. وانتبهوا هذه مسائل دقيقة تحتاج تركيز تأني. نقول لا يصح حذفه، حذف العائد اللي هو ألف الاثنين، لأنه فاعل وليس بمبتدأ. طيب مثال آخر، جاء الذي هو يقوم، جاء الذي هو يقوم، العائد هو، العائد هو، وتلحظون أنه مبتدأ، أنه مبتدأ، ومع ذلك لا يجوز حذفه. لماذا؟ قال لأن خبره هو إيش؟ غير مفرد. يقوم هنا الخبر جملة، الخبر هنا جملة، يقوم هو جملة، يقوم هو جملة فعلية، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. نقول لا يصح حذفه، هو الرابط الضمير هو، مع أنه وقع مبتدأ، تلاحظون وقع مبتدأ، لأن خبره جملة وهي الفعل يقوم والفاعل المستتر لتقديره هو. طيب جاء الذي هو في الدار، فلا يجوز حذف العائد أيضا مع أنه وقع مبتدأ. ما السبب في ذلك؟ قال لأن خبره شبه جملة وليس مفرد. نقول لا يصح حذفه، حذف العائد، مع أن العائد مبتدأ، لأن خبره ليس بمفرد بل شبه جملة، وهو قوله في الدار، في الدار. ننتقل الآن إلى حذف العائد المنصوب أو حذف العائد الذي في محل نصب. أيضا يجوز حذف العائد المنصوب بشرطين، بشرطين. نقول يجوز حذف العائد المنصوب بشرطين. الشرط الأول أن يكون العائد ضميرا متصلا، انتبهوا لهذه، أن يكون العائد ضميرا متصلا، لأن عندي الضمير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فإذا كان منفصلا فلا يجوز حذفه، فلا يجوز حذفه، لا بد أن يكون أولا متصل، ضميرا متصلا المنصوب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الضمير منصوبا بفعل أو بوصف، يكون الضمير منصوب، العائد اللي هو العائد، منصوبا بفعل أو بوصف. الفعل معروف مثل يكتب، يضرب، يفهم. الوصف نقصد باسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، كما قلنا لكم الوصف هو اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. قال والمراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، لأنه قد يكون العائد منصوب بغير فعل وبغير وصف، قد يكون منصوب بإن أخواته، قد يكون منصوب بإن وأخواته. فننظر هنا، نقول في مثال حذف المنصوب بالفعل قوله تعالى يعلم ما تسرون وما تعلنون. هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، يعلم الذي تسرون والذي تعلنون، وجملة تسرون صلة الموصول. هذه الصلة أين العائد فيها؟ العائد فيها محذوف، تقديره يعلم الذي تسرونه ويعلم الذي تعلنونه، فالعائد أيضا محذوف، وهو لو تأملنا فيه نجد أنه ضمير متصل، تعلنونه ضمير متصل وليس منفصلا. الأمر الثاني أنه منصوب بفعل، تسرون فعل وتعلنون فعل، فلذلك حذف العائد هنا، وهذا أمر جائز وهو كثير أيضا، وهو كثير. هنا نقول حذف العائد لأنه ضمير متصل ومنصوب بالفعل، والتقدير تسرونه وتعلنونه. ونحن قرأت الكتاب الذي اشتريت، قرأت الكتاب الذي اشتريت، هنا الذي اسم موصول واشتريت صلة الموصول، أين العائد فيها؟ العائد محذوف، يعني الذي اشتريته، الذي اشتريته، فحذف العائد، وهو أيضا ضمير متصل ومنصوب بفعل، ومنصوب بفعل، العائد منصوب وهو محذوف والتقدير اشتريته. ومثال حذف العائد المنصوب بالوصف، حذف العائد المنصوب بالوصف، اشكر ربك على ما هو معطيك، اشكر ربك على ما هو معطيك، فهنا الآن ما هو، على ما هو معطيك، يعني على الذي هو معطيك، على الذي هو معطيك. فالذي هنا اسم موصول، آسف، ما اسم موصول بمعنى الذي، والعائد لا هو لا يصح أن يكون عائدا لأنه غير راجع إلى ما، وإنما العائد هو الذي يعود إلى الاسم الموصول. فأين هو؟ المقصود معطيكه، فمعطيكه الهاء هنا محذوفة، وهو ضمير متصل منصوب، متصل منصوب بالوصف وهو معطي اسم فاعل اسم. قل حذف العائد في هذا المثال وهو ضمير منصوب، وجاز حذفه لأنه متصل منصوب بالوصف، لأن التقدير معطيكه، والتقدير معطيكه معطيكه، فهنا حذف العائد لأنه ضمير منصوب متصل، متصل منصوب بالوصف، والوصف في هذا المثال اسم فاعل معطي، اسم فاعل معطي. ومنه قول الشاعر أيضا من حذف العائد المنصوب بالوصف، قول الشاعر: ما الله مليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. يقول ما الله مليك فضل فاحمدنه به، هنا اسم الموصول ما، اسم موصول ما، والدليل على أنها هي اسم موصول ضع مكانها الذي، ضع مكانها الذي. فلو قلت الذي الله مليك فضل، الذي الله مليك فضل فاحمدنه به، هنا إذن الذي آسف ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي. وصلة الموصول الله مليك، الله مليك. أين العائد هنا؟ قال العائد هنا محذوف، يعني والتقدير مليكه، مليكه، فهنا العائد محذوف وهو منصوب، وهو منصوب. ولماذا صح حذفه؟ قال لأنه أولا متصل، ولأنه ثانيا منصوب بوصف، منصوب بوصف وهو مولي، مولي اسم فاعل. حذف العائد المنصوب من قوله موليك والتقدير موليكه، وجاز حذفه. لماذا جاز حذفه؟ نقول لأنه متصل منصوب بالوصف، متصل منصوب بالوصف، وهو اسم الفاعل، واسم الموصول ما، أي الذي الله مليكه. إذن حذف العائد المنصوب يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون ضميرا متصلا، الشرط الثاني أن يكون منصوبا بفعل أو بوصف. طيب، لما لا يصح حذف العائد المنصوب فيما يأتي؟ الآن سيأتينا عائد منصوب لا يصح حذفه، ما السبب في ذلك نعرف. يقول جاء الذي إياه أكرمت، جاء الذي إياه أكرمت، أين العائد هنا؟ العائد هو إياه وهو منصوب في محل نصب، لماذا لا يصح حذفه؟ لماذا ما يصح أن نقول جاء الذي أكرمت بحذف العائد؟ لماذا؟ نقول السبب في ذلك لا يجوز حذفه لأنه ضمير منفصل، أنه ضمير منفصل، ونحن قلنا الشرط الأول أن يكون ضميرا متصلا، وهنا جاء الضمير منفصلا فلا يصح حذفه لأنه ضمير منفصل وليس متصلا. مثال ثاني: جاء الذي إنه فاضل أو كأنه أسد. العائد هو في هنا الهاء وهو منصوب وهو متصل، وهنا العائد في كأنه الهاء وهو منصوب وهو متصل، لكن لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ ما السبب في ذلك؟ قال يمتنع حذفه لأنه منصوب بالحرف، لأنه منصوب بالحرف، ونحن قلنا لابد الشرط الثاني أن يكون الضمير منصوبا بفعل أو بوصف، وهنا منصوب بحرف وهو إن، وهنا منصوب بكأن. نقول يمتنع حذفه لأنه منصوب بالحرف وهو كأن وإن، وليس منصوبا بفعل أو بوصف. هذه أمور دقيقة تحتاج إلى الانتباه لها. ننتقل الآن إلى حكم حذف العائد المجرور، حكم حذف العائد المجرور. قبل أن نتكلم عن حكمه لا بد أن نعرف أن العائد المجرور نوعان، العائد المجرور نوعان. النوع الأول أن يكون مجرورا بالإضافة، يكون مجرورا بالإضافة، أو يكون مجرورا بالمضاف، يعني يجوز نقول كذا وكذا، يكون مجرورا بالمضاف أو مجرورا بالإضافة. الثاني أن يكون مجرورا بحرف الجر، يكون مجرورا بحرف الجر. وكذلك يجوز حذف العائد المجرور بالمضاف، ويجوز حذف العائد المجرور بحرف الجر، لكن بشروط، لكن بشروط. فنبدأ بنقول النوع الأول المجرور بالمضاف، ونبدأ به بهذا النوع المجرور بالمضاف. متى يجوز حذف العائد المجرور بالمضاف؟ نقول وهذا يجوز حذفه بشرط أن يكون المضاف وصفا، يكون المضاف وصفا كاسم الفاعل واسم المفعول، بشرط أن يكون هذا الوصف أيضا، لابد أن يكون هذا الوصف دالا على زمن الحال أو الاستقبال، لأن الوصف اسم الفاعل واسم المفعول أو صيغة المبالغة إما تكون دالة على زمن الحال أو الاستقبال أو دالة على زمن الماضي. مثال تقول أنا مكرم زيد الآن أو غدا، هنا دل على زمن الحال في قوله الآن أو غدا الاستقبال. لكن إذا قلت أنا مكرم زيدا أمس، أنا مكرم زيدا أمس، فهنا مكرم وهو وصف دل على الإكرام في زمن الماضي. إذا كان الوصف دالا على زمن الماضي فلا يصح حذف العائد معه، لا يصح حذف العائد معه. يوضح ذلك. قال فاقضي ما أنت قاض، فاقضي ما أنت قاض، هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، فاقضي الذي أنت قاض، أين العائد؟ العائد محذوف، والتقدير ما أنت قاضيه، العائد المجرور هنا محذوف وتقديره قاضيه، فالهاء هي العائد، وهو مجرور بالإضافة، فقاض مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر، والهاء مضاف إليه في وجاز حذفه. لماذا جاز حذفه؟ قال لأن المضاف اسم فاعل، قاضي اسم فاعل، وهو دال على زمن الحال أو الاستقبال، يعني مقضي ما أنت قاضي الآن أو في المستقبل. مثال آخر، يفرح الذي أنا مكرم الآن أو غدا، يفرح الذي أنا مكرم الآن أو غدا، فهنا العائد محذوف والتقدير يفرح الذي أنا مكرمه، مكرمه، فمكرم مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر، مضاف إليه في محل جر محذوف وجاز حذفه. لماذا؟ لأن المضاف هنا اسم فاعل دال على زمن الحال أو الاستقبال، نقول جاز حذف العائد المجرور هنا لأن المضاف اسم فاعل دل على زمن الحال أو الاستقبال، والتقدير مكرمه، أنا مكرمه. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن النوع الثاني من العائد المجرور، وهو المجرور بحرف الجر. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.